ما عدا ذلك أنت في الطريق راكب ماشي تأكل تشرب اغتنم الفرصة وقل صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن مع البخاري في التفسير، وهو يعنى بعناية خاصة بالمفردات يشرحها، وقد بينا هذا غير ما مر، يحب العربية ويعشقها ويجاهد أن يشرح كل كلمة، وعلة ذلك أنه من العجم وفي ديارهم، فيشرح المفردات العربية ويعنى بها عناية خاصة، وها أنتم في التفسير يشرح المفردات. قال: باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ذي بعض آية من سورة البقرة. من الذي علم آدم الأسماء كلها؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ما المراد من الأسماء؟ الصواب أسماء كل شيء له اسم من هذه الكائنات التي يعيش معها. قال الشيخ: حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، هؤلاء مشايخ البخاري يروي عنهم الحديث واحد عن واحد عن واحد، وهذا الذي يسمى بالسند، وسند البخاري صحيح بلا خلاف. حدثنا شيخنا مسلم، شيخنا مسلم حدثه هشام شيخه، هشام حدثه قتادة شيخه قتادة عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملحوظة: تقدم أن علمنا أن السند لم تعرف أمة من الأمم، ولم تظفر به، ولم تحصل عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم قبل أمتنا ما عندهم سند أبدا، ونحن عندنا السند الصحيح والذي فيه ضعف والباطل، ونحن على علم، بخلاف الأمم السابقة. قال فلان، قال موسى، لا يدري قال أو لم يقل. ذي ميزة لهذه الأمة. ماذا قال أنس؟ من أنس يرحمكم الله؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول 10 سنوات، أمه أهدته لرسول الله يخدمه تفضلا منها وإحسانا، فقبل وسلم هذا الغلام واستخدمه 10 سنوات، ودعا له بدعوة: اللهم بارك له في ولده وماله، فما مات إلا وتحته أكثر من 100 حفيد وولد. هذا أنس بن مالك الأنصاري. عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر صحابي ولا تابعي ولا عالم، لا يذكر اسم رسول الله إلا قال صلى الله عليه وسلم. المستشرقون لكفرهم والعياذ بالله برسول الله، لما يكتبون الحديث يكتبون صاد لام عين ميم، صلعم صلعم، صاء صلى الله، ع عليه، وسلم الواو والميم، صلعم. وقلدهم الجهال منا، ممن يدعون العلم والأدب والكتابة، يكتبون أيضا صلعم، وهذا والله لا يجوز. يجب أن نكتب صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نكتب لا شيء علينا، لكن كون نكتب صلعم كأننا ما نريد أن نذكر الله ولا ندعو لنبينا، فهذا لا يقبله مؤمن ولا يقره أبدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال لي خليفة. هذا راوي آخر: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، هذا سندان ويدلان على قوة هذا الحديث وصحته. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة في عرصات القيامة وساعتها فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، أي لو طلبنا من يشفع إلى ربنا ليحكم بيننا ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا قبل الحساب والجزاء. لو استشفعنا إلى ربنا أي طلبنا من يشفع لنا من عباده الصالحين، فيأتون آدم أبو البشر، آدم أبو البشر، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، إي والله لأبو الناس أبو البشر، أليس كذلك؟ أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وعلمك أسماء كل شيء، إذ قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا، فاشفع لنا عند ربك، فاشفع لنا يا آدم لأنك أبو البشر ولأن الله خلقك بيده ولأن الله أسجد لك ملائكته لما خلق آدم واكتملت حياته ونفخ فيه وقال الحمد لله. قال تعالى الملائكة أسجدوا لآدم، أي سجود إكبار وإجلال لا سجود عبادة، فلا يعبد إلا الله، سجود تحية حيوا بالسجود أو الركوع. وعندنا نحن هذا أيما معتمر أو حاج أيما طائف يطوف بالبيت العتيق إذا فرغ من الأصوات السبعة، إذا أتم الأصوات السبعة ماذا يفعل؟ يأتي إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين خلف المقام، إذ قال تعالى واتخذوا، وقراءة سبعية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلون فيه. فهذه الصلاة لله خلف هذا المقام لها علة لها سبب، ألا وسببها أن هذا الحجر أدى خدمة جل عظيمة لله عز وجل في بناء بيته، إذ كان إبراهيم عليه السلام يبني في البيت مع إسماعيل يناول الحجارة وهو يبني فارتفع البناء فما أصبح إبراهيم يصل إليه فقال لإسماعيل ائتني بحجر، فجاءه بهذا الحجر فوضعه عند جدار الكعبة وأخذ يبني يبني حتى أكملها، لما اكتمل البناء كان الحجر عند باب الكعبة من الجهة اليمنى، ثم الحجر ثم جاءت السيول والأمطار والأودية فجرفته فوضعته حيث هو الآن، وإلا كان لاصقا بجدار الكعبة من الجهة اليمنى، إذ فرغ البناء هناك وتركه إبراهيم عليه السلام. جاء سيل عرم فجرف هذا الحجر فقربه منها فهو في هذا المكان الذي هو الآن به. إذن فهذا الحجر قدم خدمة جل لله تعالى وإلى لا، فاعترف الله له بهذا الخير وإلى لا، إذن فشرع لأمته لعباده أن يسجدوا عنده، أن يصلوا ركعتين عنده تحية له. وهكذا ما من عبد مؤمن صالح يقدم خيرا لله أي عملا صالح لوجه الله إلا أعطاه الله وعوضه خيرا منه. والله ما من عبد صالح مؤمن صادق الإيمان يفعل خيرا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه أكثر من السجود وراء الحجر. قال فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. تعرفون أن طول ذلك اليوم 50,000 سنة وإلا لا؟ 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فيقول آدم لست هناك، ما أنا بأهل هذا، ما أنا بأهل أن أكلم الله في يوم غضب في غضب لم يغضب قبله بعده ولا مثله مثله، من أين لي؟ ما أنا بذاك، لست هناكم، إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله اليوم ولا بعد اليوم مثله، فكيف أكلمه؟ قال ويذكر ذنبه فيستحي، يقول لستم هناكم أنا بأهل هذا، ثم يذكر الذنب الذي أذنبه في حياته يوم كان في الجنة فيستحي من الله أن يشفع لهم وهو مذنب في عنده ذنب، مع أن هذا الذنب غفره الله تعالى له. وهذا الذنب ماذا أكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، لا أقل ولا أكثر، نهاه عن الأكل من شجرة في الجنة لما يترتب على ذلك الأكل، فوسوس له الشيطان وزين له الأكل فأكل، فذكر هذا الذنب فاستحى أن يكلم الله عز وجل ويشفع لعباده. فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي أن يكلم الله عز وجل، ثم يقول ائتوا نوحا، ائتوا روح إلى نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم آدم نبي، إدريس شيث، لكن رسالة نوح كانت للبشرية كلها، فلهذا قال فإن أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض عامة. فيأتونه فيقول لست هناكم، ما أنا بأهل هذا، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. الحياء من الإيمان وإلا لا؟ من لا حياء له والله لا إيمان له. هؤلاء أنبياء الله ورسله يستحون من الله أن يقولوا كذا وكذا ويذكرون ذنوبهم. ماذا يقول لست هناكم؟ ويذكر سؤاله ربه عندما قال ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، وما وفق في هذا لأنه طلب أن لا يبقى على الأرض أحد، لما ما يبقون فيتوالدون ويكون منهم الصالحون والعابدون، لكن باجتهاد منه غضب وتألم 950 سنة وهو يدعو لم يتبع إلى 80 إنسان رجل ومرأة. فلهذا قال ربي لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، وعلل إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجئا كفارا. إذن ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي أي من ربه فلا يسأله فيقول إيثوا خليل الرحمن امشوا إلى خليل الرحمن وأتوا إليه. من هو خليل الرحمن؟ إنه إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام. فيأتونه فيقول لست هناكم، ما أنا أيضا بهذا النوع، ما أنا من هؤلاء، ولكن إيتوا موسى، روح إلى موسى عبدا صالحا كلمه الله وأعطاه التوراة. هكذا الخليل يذكر. إذن نوح عرفنا الكلمة التي استحى من الله أن يسأل بها كونه قال ربي لا تذع على الأرض من الكافرين ديارا. وإبراهيم اعتذر لماذا؟ ما السبب؟ لأنه كذب ثلاث كذبات وصدقنا دونها. اسمع ماذا قال، قال فيأتون فيقول لست هناكم نعم فيأتون فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. أقول الكذبات الثلاثة، الأولى لما قالوا له تعال تخرج معنا إلى العيد، لهم عيد ماذا يسمونه الآن، عيد الفصح أو الفصح، يخرجون بنسائهم وأطفالهم إلى ساحة كبيرة يعبثون ويأكلون ويشربون، ومن الغريب يتركون أنواع الحلوى والطعام بين أيدي آلهتهم، لأن لكل بيت إله صنم ومجموعة هذه في ساحة واحدة وتحتها وبين يديه أنواع الطعام والحلويات. فلما عرضوا على إبراهيم أن يخرج معهم نظرة في النجوم أوهمهم أنه يعبد النجوم كما يعبدونها، فقال إني سقيم أي مريض، فقالوا إذن أتركه ما دام مريضا أتركه. ذي هي الكذبة الأولى، إني سقيم، وأراد بذلك أن يتخلى عنهم ليكسر ويحطم آلهتهم عند خروجهم من البلاد، فعل هذا لله وإلا لا؟ كلا. لما خرجوا وبقي وحده في المدينة جاء بفأس عظيمة وأخذ يحطم تلك الأصنام واحدا بعد واحد، فكسرها وحطمها، والفاس ربطه في عنق أعظم صنم أكبر إله عندهم، ربطه في عنقه ليقول هذا الذي كسر أصنامكم ما هو إبراهيم. إذن وجاءوا بعد المساء بعدما قضى يوم الفسح ليأتوا الحلويات التي بين أيدي أصنامهم وآلهتهم، فوجدوا الأصنام محطمة مكسرة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم، شاب يذكرهم أني بدون خير بإهانة وعدم احترام، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، جيءوا بهذا الذي شك أنه كسر الأصنام ليشهد أمام الناس. فجيء بإبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هو يشير إلى أصبعه وإلى الصنم، بل فعله كبيرهم هذا. ففهموا أنه الصنم هو الذي كسر الأصنام غضب عليها، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأكبتهم حطمهم قطع الحديث عنهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإذا لم ينطقون كيف تعبدونهم؟ يكسرون ويحطمون ولا يقولون كسرنا فلان ولا حطمنا فلان، كيف يعبدون هؤلاء؟ فأفحمهم بهذا المنطق. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهته. صدر الحكم بحرقه، حرقوا وانصروا آلهتكم. كيف تنصرونهم؟ والشاهد عندنا في الخليل إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال لست هناكم، لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه، ما ليس هذا نوح عليه السلام، فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتون خليل الرحمن فيقول لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. وحقا موسى كلمه الله شفاها وجها لوجه بدون واسطة، كفاحا. وأين كلمه؟ بجبل الطور. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه ربه وأراه وجها لوجها في الملكوت الأعلى، ما هو في جبل الطور. وأعطاه التوراة أي الكتاب الذي يسمى بالتوراة، وهو موجود بين أيدي اليهود للآن، لكن نسبة الصحيح فيه 30% والباقي كله حواشي وأباطيل وكذب، كالإنجيل. تعرفون عن إنجيل بني النصارى؟ الإنجيل كتاب الله أوحاه إلى عيسى عليه السلام. الإنجيل كتاب واحد، فترة من الزمن حولوا إلى 35 إنجيلا، وسعوا زادوا. فلما انفضحوا وقالوا كيف الإنجيل يصبح 35، اجتمعوا وجمعوه وجعلوا في 5 أناجيل، إلى الآن 5 أناجيل، إنجيل يوقى وفلان وفلان. والحمد لله القرآن الكريم مضى عليه 1400 سنة و20، والله ما نقصت منه كلمة، والله ما زيد فيه كلمة، وهذه من أعظم الآيات. التوراة تحولت إلى كتب، والإنجيل كذلك، والقرآن تولى الله تعالى حفظه بنفسه، إذ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. من يستطيع أن يمس القرآن بأن ينقص منه كلمة؟ والله ولا حرف، ولا يزيد في حرف. قولوا الحمد لله. وسر ذلك لتقوم الحجة لله على البشرية جمعاء أبيضها وأصفرها. لو التبس القرآن واختلط لاعتذوا يوم القيامة وقالوا ما وجدنا الحق ما عرفناه، لكن الله تولى حفظه إلى أن تقوم الساعة. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. وهل موسى قتل نفسا بغير نفس؟ نعم، قتل كافرا لما وجد موسى القبطي مع الإسرائيلي يتضاربان يتنازعان، وقال القبطي الإسرائيلي اشتكى، فما كان من موسى إلا أن لطمه بضرب بكفه أو بجمعه فمات، وما أراد قتله أبدا، هذا كالقتل الخطأ، لأن القتل يكون بالسكين يكون بالنار ما يكون باليد، لكن شاء الله أن تكون في صدره أو في قلبه فمات. فيذكر هذا واستغفر الله في الدنيا وتاب عليه، ربني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، كما تقدم في صوت القصص. قال فيقول إيتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، هذه دعوة موسى، إيتوا اذهبوا إلى عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول لهم عيسى لست هناكم، ما أنا بأهل هذا الذي تقولون، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث أن عيسى لم يذكر ذنبا قط، هنا ذكر ذنبا ما ذكر، آدم ذكر، نوح ذكر، إبراهيم ذكر، موسى ذكر، عيسى ما ذكر، لأنه ما أذنب قط، عاش 33 سنة يدعو إلى الله، ثم رفعه الله إليه إلى الملكوت الأعلى، وهو والله لفي الجنة الآن. ثم عند نهاية هذه الحياة أو قرب نهايتها ينزله من الملكوت الأعلى ليعيش 30 سنة أخرى أو 33 سنة، فيكون عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم يقول كأني بابن مريم بالروحاء يلبي لبيك اللهم لبيك حجنا وعمرا. وفيه لطيفة علمية، قالت العلماء في الحجرة الشريفة 3 قبور موجودة، قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، وما زال مكان على قدر قبر إلى الآن، فقالوا الغالب أن عيسى يدفن فيه ولا حرج، المكان موجود، ومن دخلوا الحجرة وجدوا عرفوا يقينا من يدفن في هذا المكان، من أهل له؟ عيسى، وهو أهل له، بعدما يحارب الدجال المسيح الدجال ياجوج وماجوج ويحج ويعتمر ويتوفاه الله بالمدينة، فيقبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعث معه ولا حرج. قال فيقول إيتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست هناكم، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هكذا يصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدا من عباد الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذ قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما الذنب قبل البعثة والنبوة لا بأس إن كان، أما بعدها فهو فقط من باب لو كان تعهد الله بالمغفرة، ووالله ما أذنب صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني، لأن الرسول هو الذي حدث في هذا الحديث من كلمة آدم إلى الآن، قال فيأتوني أي الذين يطلبون مني الشفاعة عند الله، فأنطلق حتى أستأذن على ربي، يستأذن جبريل من الملائكة على ربه ليكلمه، فيؤذن له تفضل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني يتركني ما شاء الله. ورد أنه مدى جمعة مدة 7 أيام بهذا اليوم مدى جمعة فيدعني ساجدا ما شاء الله مدة جمعة ثم يقال ارفع راسك وسل تعطه. من القائل له ربه أو ملك أمر الله أن يقول له ارفع راسك وسل تعطه وقل يسمع قل ادعو يستجاب لك واشفع تشفع اشفع تشفع وقد شفعه. قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني. وهذا ورد أنه وهو ساجد يلهم ألفاظ الحمد والشكر لله ما كان يعرفها أبدا وقد يلهمها أيضا وهو قائم ليكلم الله عز وجل مرتين. قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا عدد كذا مليون كذا كذا حدا فأدخلهم الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه مرة ثانية فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود ثالث مرة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. من هم الذين حبسهم القرآن؟ الذين قال خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هؤلاء القرآن حبسهم ولا لا؟ خالدين الكافرون والمشركون. أما أهل التوحيد لا. ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله من هذا؟ هذا البخاري رحمه الله. إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها أبدا فسرها البخاري. هذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يشفع فيهم رسول الله ويدخلون الجنة بغير حساب. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة فما صحة هذا الحديث وما هي هذه الفرقة الناجية؟ الحديث صحيح. الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوما فقال افترقت اليهود إلى 71 فرقة ووالله لهم الآن 71 فرقة واسألوهم. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وهم الآن النصارى فرق. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة ووالله لقد افترقت. ومن أراد أن يقف على هذه الفرق فعليه بتفسير القرطبي في سورة آل عمران عند قول الله تعالى ولا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الذي يجب أن يعرف ويعمل به. هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أبو بكر والخلفاء الراشدين وغيرهم من مئات من آلاف الأصحاب. فلهذا ما عندنا الطريقة الأحمدية ولا العيسوية ولا التجانية ولا المذهب الفلاني ولا الجماعة الفلانية، نحن فقط أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية، لا نقول لنا حنفي ولا شافعي ولا مالكي، ولا تقول أنت أنا زيدي ولا أباضي، ولا يقول هذا أنا ماذا شيعي، ما عندنا إلا مذهب واحد، ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وها أنتم في المسجد النبوي أكثر من 77 سنة، هل قلنا للناس أنتم مالكية أو شافعية أو أحناف؟ نخاطب المسلمين كأمة واحدة، بل يجيئني الرجل يقول يسألني عن مسألة في الحج يقول أنا شافعي، يقول لا أنت مسلم، اسألني أفتيك وأبين لك. يأتيني أخي يقول يا شيخ ما حكم كذا أنا حنفي، قل لا لا لا قل أنا مسلم أفتيك. هروبا من أن نكون مذاهب وطرائق وأحزاب متعددة، والرسول يقول هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن مسلمون أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله، نعبد الله بما شرع في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستعين على فهم كلام الله ورسوله بأئمة الهدى الأئمة الأربعة وغيرهم ممن فهموا أكثر مما فهمنا، فنعمل بذلك على أنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفتم الفرق الناجية وإلا لا؟ فوالله الذي لا إله غيره أن من لم يعمل بما كان عليه رسول الله وأصحابه في عقيدته في عباداته في آدابه في أخلاقه في أحكامه، والله إنه لمن الفرق الهالكة وليس من الفرق الناجية أبدا. وها نحن نقول للمسلم لا تقل أنا كذا ولا كذا، قل أنا مسلم، موني بما أمرني ربي أفعل، إنهني عما نهاني ربي أفعل، موني بما أمر رسولي أفعل، إنهني عما نهى عنه رسولي صلى الله عليه وسلم أفعل، أنا مسلم. ومن ثم لا إقليمية ولا طائفية ولا حزبية ولا ولا ولا، كلنا مسلمون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهمتم أيها المستمعون هذا الكلام؟ والله خير من الدنيا وما فيها. هاتي جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل الغسل يوم الجمعة واجب أو مستحب؟ وإذا تركه الإنسان هل يأثم؟ سائل كريم يقول هل الغسل يوم الجمعة واجب ولو تركه العبد يأثم أو لا يأثم؟ الجواب غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وقد بينا الخلاف بين أئمة الإسلام، بعضهم يقول في السنة المؤكدة واجب، والواجب غير الفرض، الفرض غير الواجب، فالسنة المؤكدة يطلق عليها واجب، ولهذا ورد غسل الجمعة واجب أي سنة مؤكدة، ولكن إذا لم يغتسل لا استهانة ولا استخفافا ولكن لعجل أو لشغل أو كذا فلا شيء عليه أبدا، ومن قال لا اغتسل متكبرا فقد هلك والعياذ بالله. إذن غسل الجمعة سنة مؤكدة واجب، ما نتركه إلا من ضرورة، ومن عجز عنه ما فعل لا إثم عليه، لا حرج ولا إثم عليه أبدا بالإجماع. أثابكم الله. يقول السائل أنا أسكن مع جماعة من الناس وسرق مني مبلغ من المال، وأشار علي بعض الناس الذهاب إلى العرافين حتى يخبروني. أعيد. يقول يسكن مع مجموعة من الناس وسرق منه مال، سرق منه مال، نعم، وأشار عليه بعض الناس أن يذهب إلى العرافين حتى يخبروه، فهل أصبر وأحتسب الأجر إلى الله؟ السائل يقول سرق مني مال من جيبه من صندوقه من بيته، وبكيت وتألمت. فقال لبعض الإخوان: اذهب إلى الحرافين الذين يعلمون الغيب يدلونك على من سرقك، هل يجوز لي أن أذهب إليهم أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ووالله إنهم لكاذبون، ووالله إنهم لكاذبون. الكلمة يختطفها الشيطان، يخلطها مع 99 كلمة، يصيب مرة ويخطئ 99 مرة. ومن أتاك إن عرف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العراف يوجد في مدينة الرسول أو في مكة أو في المملكة، حرام في حرام أن يستر وأن يغض الطرف عنه، بل لا بد وأن يقتل أو يتوب. فكيف نقول يمشي العراف ويدل على العراف؟ أين يوجد هذا العراف؟ لا يستقر بين المسلمين أبدا، ولا يحل إتيانه ولا قبول كلامه بحال من الأحوال، لأنه كذاب. من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: كثير ما نسمع. ماذا يصنع السارق؟ يدعو الله، يبكي بين يديه، يسأل الله أن يعوضه، الله يكفي ويعوضه. أما أن يذهب ليكفر بالباطل فلا يصح هذا أبدا. يقول السائل: كثير ما نسمع الإمام يقول استووا واعتدلوا، يقول هل الاعتدال يكون القدم على القدم أم الكتف على الكتف؟ وبعد سائل نعم سائل يقول: كثيرا ما نسمع إمام المسجد يقول استووا واعتدلوا في الصفوف، يعني وأتموا الصفوف الأول فالأول. بعضهم يقول أتموا الصفوف الصواب أتم الصفوف الأول فالأول، الأول ثم الأول أتموها. إذن فهل قوله استووا هذا الاستواء معناه أن نضع الكتف إلى الكتف والقدم إلى القدم، أو ماذا؟ كيف الاستواء؟ أولا ما نكون نهنا وأنت أمامي بشبر وذراع، لا تكون أنت هنا ومن على جنبك أمامك أو خلفك بشبه، لا بد أن تكون الصفوف مستوية. أما قضية الكتف لا بد يمس كتفه، ما هو شرط. القدم كذلك أن تكون الأقدام متساوية، ليس معنى هذا أن يلصق قدمه بقدمه إلا إذا كان عام ما يفهم. تبهتم؟ المهم أن تكون الصفوف مستوية، الكتاف أو الأكتاف متقابلة والأقدام متقابلة، هذا هو المطلوب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: لولا آدم ما خلق الله محمدا، أو لولا محمدا ما خلق الله آدم، فما صحة هذا الحديث؟ سائل يقول: بعض الناس يقولون لولا محمد ما خلق الله الأرض ولا السماء ولا الجنة والنار، هذا كذب على الله. يا ويل من يكذب على الله، لو أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اعلموا أنه لولا نبيكم ما خلقتكم لقلنا قال الله. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا عباد الله، لولاي ما خلقكم الله لقلنا. والله ما قال هذا الله ولا رسوله. لما يكذبون هذا الكذب؟ لما يكذبون هذا كذب؟ الله علمنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو السر، هذه الحكمة، لما خلقنا الله لا للهو ولا للعب ولا للباطل ولا الكفر ولا الشرك، خلقنا لذكره وشكره، هذا كلام الله. أما نقول لولا محمد ما خلق الله الملائكة ولا السماء والأرض، هذا يقوله الضلال الجهال والعياذ بالله تعالى منهم.